وبعد ذلك دحاها أخرج منها ماء فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الله أكبر وأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا صدق الله الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورتي النبأ والنازعات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.